قبل ان نتخطى فيه. هو انكم يعني ليلة من الليالي بعد اخوة انا كنت ملاحي لو سمحت يدخل اخ تانش بالسؤال مباشرة والثالث وساخر ان كان في واحد ولي ابيته الليلة تحدث هذا لكن قلت كلمة ادعو الله ان يحب لعل هذه ليكون انك اضوين ان اطرح قمة التربية في لا شك اننا كل لكن كثير من كأنه هي اسم هو بقى شيء شر ومن الدور الشيخ دلوقتي وبوا ينبغي ان نعرف ان كثيرا فائدة او غير الذين يقومون بالعاكفين في ملا غيرها اذهب انظر في درسا مرة صار في وقت متأخر لا ألزم الجلوس اننا كيف قال النبي محمد من قال فهو كهم اهلكهم هو الهالك دولة ان متلمس الدار ولي لكن وتعليقا ده تقول لك في النقاط هذه العصر ان منها ومتلهم بضمه بزيارة لمسجده احد الاخوة بلا الصراجد المستلزمين اخوة فيك لا فرق كان الناس كلهم السنية دول غرضة بيطول فاخ كما صال به الشيخ وليس الاربع اكسنت لا تقوم بها انها انص على ولكن لكون اسماء غير مشاعر في المناطق قبل ان تأتيقه وقل ايه عني ايه مني بعض الاوراق الكلام و اشكالية اي ربي اصلا ونحتمي بما في اصلاح الواقع يعني لا الشيخ في ظني في غض وهي خلوة واثنين و او مسلم بين الشيخ كان بين كثير من المآل التربية او دون ان احياء علوم دبر هو الكتاب عرض المتعلقة بملون احياء علوم دراته مقسمات وقيس المنجيات فكأنها كما ينجيه ارشاده تعالها واعملها وتحلجي توب لك فيحذر من الكتاب عليك كثير وبدع يخشى معه ان يبر نحن مأمور كمحور التربية والمتع على الطاعة النفسي كما هو في حقيقة تدعات التي طريق اهل السنة فعلا ادينا بيان كيفية التي صنفه يرشدنا لا نخفي من نلتمس كون نبراسا منه كي المشي في الدرب المؤلفات ينصح بها لنا حتى للترتمر وايما على ضرورة يوجه يعني من بعض الكتب ايها الاحبة قضية وجود الشيخ من الاذهان و فليفتح الباب طبعا مشاكل الشباب كل كل مشكلته الخلق لا مشكلته لا تعد فن اطلب الشيخ في مشكلة وان توجد وانت متعود احنا عوالدي اقول طب استعن بالله بذنوبك اكتب فهموا كلام طبعا بلعي ده يعني مش هقول اطلاق اما انت تكيفه يا شباب شيء خذ بمعنى العناصر التسعة الكرة ذكرتها الى جانب وانما فيهم سيارة اعلى منه بلا وكبير 700 جنيه قلت ان يشتري هذا الكتاب طالما الله من الطين في مجلس يدين ثلاثة يحطوه في 29 في ثلاث نسخ يكفوا 69 في اسبوع ويجيبه ونوجدها يجيبه ثاني لا يجيبه ان شاء الله طيب يا شباب والكتاب يلوحه لك في التربية السلف الذهبية سيرهم ذهبية الراحة المنضبط من السلف اما احيله لا يمكن كما قلت اضافة الى انه لما سجد وبشب رأسه فهنا والارض غطته هتيجي انت سجد لا يمكن وفيه ذكر اللي اليوم من السحر ايش ممكن احيلك لكن ابتدت وعيب ان انا انما ما تنزل اجزاء تنزل في ملزمك اليقظة تحب المنازل كني ساجمع به لم يمن كلماتي وانما في الفوائد وكل ما يدر سيكون مخرم في مسألة اسمحوا لي للشيخ الله تعالى ونفع هناك بعض الاسرد جدا في التربية محمد المنجد ضعف الايمان ولكن الثبات على دين الله هذه هوني اخطف شنهالي ثاني من عناصر مية الذاتية ذكرنا العنصر الشخصية والاستعداد وقل قال الله هو عند الله جعلكم خلائق بعضكم ليبلوكم فيما آتاه قوة قلبية لي ورجل فتحت عليه في القيام ورابع فتح عليه فتوحات ينبغي ان تست وطاقات في اصلاح عنصر ثاني الهدم والبناء هدم هو الاسلامي هذا ما سمى جاهلية ربنا من الشباب الله الا الذين لكن بعد ما نشر وصل مرات يقول لك يا عم الشيخ حاجة عملتها مش بيقولوا كده الشيخ صرف مش هم لو كسين حضرات نواف كل حاجة اللهم توب على عمين هو يلتزم اتفكر في كثير من السلطان يلتزم الباب وراء انت دخلتك ولا اسلم بسهولة ده ادمات ولا لا كارة لا الا فهكذا الشيطان ما تكون مقارنة كده بالراحة يزين لك من المستقبل ما ولكن انت مش قد الالتزام انما تتحدى شيطان ايه لما اتكلمنا في مسألة جبل لا طريق هذا الجبل شحاف وعليق قطع طرق نفس الكلام القديم نقول انا وانت ليه صندين مع ولا ما بقى اسماء تانية المهم الالتزام وما دي دخلت تترنى والمدش وان فتيات وتبحث عنه دخلت لكن فسيئا ان قلت اني في التسجيل انهم يهتم بالاخلاء وتخلص من الناس تخلص من الغموم تفرغ تمام زاعت هو وشال الحشرات نظيفة لابد من البناء بطل ثمان تثني تصبح رغبة بطي بطي بحس طارق خذ من قيام البيت المظهر الزرار الاخراني لا مش انت مش هي البزازة من هب الناس جميل لكن قبل كده اتكلم كنت يعني نحسبه من المهم انه فاتته صلاة الجماعة يعني ان هو ما يعني ما اسماء دعيب يمكن بتهم الافيس يعني المهم ودخل فاتته صلاة ازاي تمشي فاتته صلاة انكار عليه قال ان القميص مش ما تكلمت في المسألة ناحية الغزل هم اللي نهم متوارة فاهم انني اقوى بالاصول كما قل ادمن سر النواصي اخت من الجلوس اللي في العلم ثم احفظ القدرة الاكل تيوم ثم وعليك بالصحة والقرآن حب العنصر الثاني من العقل تعرف على عيوبك عيوبك بطريقة اولا تاهي نفسك بهذا من يرى عين اخيه تعفي عين نفسه شوف الاخرين محمد حلو كذا وانت انت تخلص عن او المربي بسر الناس هنا يذكر لك عيوب رحم الله عيوبي وتزرع الله ان يعلمنا ما ينفع نبصر في ذات في الموضوع ان هذه المادة صلتنا اوراق تمؤيد هذه الاشكالية وما بينناها يقول هي اشكالية اخرى التلاقول ان مثل وان مشكل ملتزم اشكالشك يعني لرح ان شاء ايضا وما ان بعض الاوراق بهذه الاشكالية بعض ان باب من عدم يعني قد يكون هي نفوذ ادي الى بهم للمحاضرات والتي تفيد يقول انه يعتقد والمربي الله اعلم يعلق عليه حقيقي واقعي فيها ناخذ منها الاخ من باب النصيحة ولي واقعي حسين يعقوب حضور درس الاحالة وزوجتي بالمرة والحمد لله كان الشيخ راقي حق هي الدين والثالثة هي الدين من الفرد من الممت بحضوري تفرغ الشيخ وهذه لا نجزاه الله الخير المسلمين وأبقى عن نفسه لهذا الطريق الصحيح بلا شك أصاب نفس النمط قال طائفة من أخ يقول ربين ربي أن يكون يعني أخي صدق فيكم ما أبدا كتاب الله وذكرت البدوية يعتزمين يد المربي أو جل الذي أوش فإذا زع أو مات أو طهر أو يرجع له سؤالا افرض الثاني الوحيد في هذه كإبراهيم عليه السلام الملتزم في هذه كما كان في وهذا ما كثير من الخط علم وكتب الى اخر هذه المنظر الفرد. هذا الحل المدد تكون اول لابد ان يقرأ بنوعية التي هذا الواقع كان قليلا قادمة ان شاء الله. نوصي الاخوة الا النصاح انها ويبا كبيرا فاتية والعلماء معلوم. وكمثال بسيط لان وذكر الكلام الان في كثير شك ان مثل النصاح والكلمة منكم له المملكة يريد ان نطرح منهجا. كن نحن مشكلة نحن التي لابد ان تعرف العلاج ونقول في طرحت تبقى ولا شك قد عن كثير من نفوس البعض ولات ما زالت ولكن هاية ان وجود العلاج هذه القضية من الاخوة في هذه المعاني وحضرات لانها انما لو سأت الدور في سبيل اصلاح كثير منا يزال فقط ان يتمارك في المسجد هادسا للقميص. هل هذا هو المقصود الغرض ليها بل بامانية نهج علمي نتلمسه يكون لبداية العلاج. يشكر لكم سعدوركم خطاعد ان شاء الله وطرح وهذا العنوان كلام في الجمعة القادمة الملحن لمثل هذه النصر التي سائلين الله عنكم اقول قبل يعني استاذم ان التقل ناس الله بكرر يعني لهم في الله ذكنا قلوبا متأشر انه متوى الاخوة بطرح حتى لا بالحدل المفرط وزنه بكذا وعي وهي فعلا ملح تأتي معنا فتية مسؤولية طوات. نحن نقول ليس هذا مسؤول هذا انك انت معه تتكاسل وده برضو مسؤول. اذا وجد ظهر الارض ان يقوم لله بحيد على ظهر الارض طيب الله في نفسه الاسم ولا تنزل وزر اخرى الا قد احصاهم هاته يوم القيامة ان تكف امام الله. لا سنة تستمعنا ان القرآن صح اخوتي هذا الاسبوع اللتين تروح كونا في نفسك فالثانيا ان تتخلص بها قل هي قللة بدلا منها المسلم الحقيقي الحاح عليها وما شاء فعل. هل نحن نعيش لها اهوائنا وان ينفعنا لما حجة لنا. تعليق للشيخ محمد مشكور والصلاة والسلام عليه وعلى اله الشيخ محمد على هذه اللقاء لكم اشهد وهذا اولاد خطير للغاية وربما حضور انا لتزكية النفس الاداة التربية وان المشايخ يقصد التربية الحكومة والتربية العملية. احنا الامة نشاهد في شبهونا بلم وهم في العبادة في عبادات في كل شؤونية لا شك حضور فيها ما شاء الله برضو دي مهمة الناس عن الاسماء محضرات وده كنت تقصد تعالي علم تجديد الله وتبارك بمعلومة في انه يصدق فيه لم جلسوه تحفها الملائكة السكينة ورابها عنا. ومن اهم الاخ المتبع بتعالى مجلس العلم المسجد هنا يهتم جدا وان العلم قدم والرقي الديني من جديد التي يقتدي بها كل عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والكتاب ربك الذي خلق اقرأ علم ثانا ما لا علم بس العلم ما شاء خذ بين صفات في المسجد طلع يبتدأوا من درس في العقيدة اي والكبيرة ان شاء الله تبارك وتعالى اثنين والخميس هتنظم هتعلق بها جدول عشان انتحى محمد قال التربية انما تيجي قلت تحضر اول درس للحيطة ورا درس لكن خيري وتسأل وتحاور تعلم الى خيري اذا الرحمة امر الانتخاص محافظ على تبارك وتعالى هو تبارك وتعالى هو الحب والاطالة على جزاتنا المحاضرة صلى الله والصلاة والسلام لله. رأيناكم ايضا على ان يرزقنا اول ما بدأ به شيء ثم لا يتحدث بل يحو انفسه وقاصدهم فيه لا يقبل الثناء تتخلى عنه في اول نقطة بعد الحربية ان تبدأ ضرورة شرعية ولكي تعمل الرجل القدوة. كرى شيخنا سؤال لماذا للغثاء فيما يعرضون عن الصلاة ثم فعملنا نحن بالملتزمين وان الله لا يقبل. فعمر ان يملأ البيت ويدة من الجراء سيدنا عمر عبد الله بنتا او وانجب بنتا اما تجرح فرع بكي بالله فاوضح الاخر رضا نفسنا ما بان طلاب المسجد يكون منه اعمل معه لياصل ولين رضي الله عنه تطيع ان نكون كما قال شيخنا ان صاحب ذهب بد ان نبذل ليلة بعض لا لانه قتنا وهضور الى مسجد الرحمة ذهبين اولا ان تكون مقتنك تريد ان تحو الرياضة مجموعة العمل يدخلها الفرق مزكى مثلا نموذجين ثم يوميا ثم درس علم يوميا لك ونصل عليكم بذكر فرجوع الى الشرائط. كل سؤال يا شيخ ما كلتوي الشخصية من الامة لابد من مربي ذو البصيرة يقول واحد على قدر الله عليه وسلم عن ابا بكر ربي الى غير ذابه عليه وسلم. لم وجود المربي يجب ان نقف عندها ربي قدوة. طلب الاخوة تذكر الشيخ بعضنا لنستعيد. كان هناك غياب لكتب كثيرة اعلام النبل المنجد وكتب ذلك ان شاء الله رب الخطية باننا ذكر شيخنا بار الثانية والنصيح والبناء هذا كل ما هو شرعي خدمات جليلة بسهولة. فأحبتي بالله بعبور هذا الجبل أعبر هذا الجبل الله تبارك وتعالى. فإنك إن كنت على الغناء حصلت التدخين من هذه النصائح الطيبة كيف تنعدائك وثانية مثل من الناصح المرب الناصح. أفضل إخوة يعتبرون بار الوهية أكتفي على هذا المعالى أن ينفعنا بك والقادر عليه.